قال المصنف رحمه الله: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف. طبعا لا زال المصنف رحمه الله في أبواب الرواية والإسناد، وحتى بس نعرف الموضع الذي نحن فيه، تكلم المصنف رحمه الله عن القرآن وعن السنة، وتكلم عن المباحث التي اشترك فيها القرآن والسنة، وذكر من هذه المباحث السند. فالقرآن مروي بالسند، والسنة كذلك مروية بالسند. ثم استطرد المصنف أو جرى في كلامه على ذكر الأسناد وغيره، وقد مر معنا شيء منه. واليوم يتكلم المصنف عن بعض المباحث المتعلقة بالإسناد. قال رحمه الله: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف، يعني أن الجارح الذي يصف راويا بجرح ينبغي أن يذكر سبب الجرح، ولا يكفي الجرح المطلق العاري عن السبب. لماذا؟ أصل السلامة. ها؟ أيوة، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولأن أسباب الجرح تختلف، فما يراه غيرك سببا للجرح لا تراه أنت كذلك. أضف إلى ذلك أن الأعراف تختلف، وخوارم المروءة تختلف، فربما جرح يعني رجل بشيء لا تراه جرحا، كذلك الأقوال الفقهية تختلف، فربما جرح رجل رجلا لأنه مثلا يراه يبول قائما مثلا، أو لأنه يشرب النبيذ مثلا، أو إلى آخره من المسائل، والطرف الآخر لا يرى هذه من مثلا المعاصي أو الأمور المفسقة. إذن لا بد من ذكر سبب إيش الجرح حتى يقبل. كذلك لا تخلو أن رجل بينه وبين عداوة مثلا. كذلك التضعيف، ما الفرق بين الجرح والتضعيف؟ الجرح هو الطعن في راوي، والتضعيف هو الطعن في الحديث. واضح؟ فلا يقبل أن يطعن في راوي معين إلا بذكر سبب، كذلك لا يقبل الطعن في حديث إلا بذكر سبب. يعني واحد يأتي محدث يقول هذا حديث ضعيف، ليش ضعيف؟ بس ما يقبل، لازم تبين لنا ما هي علة هذا الحديث. قال: ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني إذا أطلق جرح أو تضعيف ولم يذكر معهما سبب، هل هذا الحديث الذي جرح راويه أو ضعف دون ذكر سبب نعمل فيه ولا ما نعمل، أم نتوقف حتى يذكر لنا سبب؟ يعني إيه، نقول لا، نقول بل نعمل به ولا نتوقف، لأنه لم يثبت بعد أنه ضعيف. واضح؟ فكون أن أحد العلماء طعن فيه أو جرح أحد رواته أو ضعفه ولم يذكر لنا سببا، لا يكفي حتى نترك العمل به، ولا يلزمنا أن ننتظره حتى يأتي بسبب، ما يلزم ذلك. واضح؟ قال: ولا يلزم توقف إلى تبيين. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. يتفضل، حياك الله. وذهب الإمام ابن مفلح رحمه الله إلى وجوب التوقف. ابن مفلح رأى التوقف وذكر أن التوقف أحوط، لأن هذا الحديث تكلم فيه، فلا نعمل به حتى إما أنه يأتي بسبب لطعنه أو لا يأتي فيثبت عدالته، ولكن المذهب عدم التوقف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هو الكلام هذا نحن تجاوزنا فيه الذي يقبل قوله، يعني هذا كلام الذي يقبل قوله، أما الذي لا يقبل قوله هذا لا نظر لنا به. الآن هذا كلام أئمة الشأن وعلماء الشأن، ولو كان إمام لا بد يذكر لنا السبب. كما ذكرت قبل قليل أنه ربما تختلف الأنظار في الجرح، إمام وكل شيء، لكن أنت تراه جرح أنا ما أرى جرح. فالكلام هنا عن إمام وموجه لإمام بعد، مو موجه لأي واحد. قال لا تعديل وتصحيح. أما التعديل والتصحيح فلا يشترط فيهما ذكر السبب. يعني لما يأتي واحد يوثق رجل نقبل كلامه حتى لو ما ذكر لنا ليش وثقه، أو يأتي رجل ويصحح حديث نقبل كلامه حتى لو ما ذكر لماذا صحح، لأن الأصل شنو؟ الأصل السلام والأصل الصح، هذا هو الأصل في المسلمين. قال ويكفي فيهن أي في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح، هذه المسائل يكفي فيهن. وفي تعريف، تعريف يعني تقول فلان عدل أو نعرفه أو ثقة أو إلى إلى إلى إلى ما هنالك. قال يكفي واحد، يريد أن يقول ليس التضعيف ولا التجريح ولا التعديل ولا التصحيح من باب الشهادة، فنشترط اثنين، هذا اللي يريد أن يوصله، وإنما هو من باب العلم والرواية والإخبار، واضح؟ فهو ليس من باب الشهادة. طبعا هذا عند الإمام، عند الأئمة الأربعة، هذا عليكم السلام والرحمة، عدم اشتراط العدد والاكتفاء بواحد في مسألة التصحيح والتضعيف، هذا صنيع العلماء. يعني العلماء يكتفون بمصحح واحد الحديث، ما يقولون لا جيب معك واحد حتى تصير شهادة، ويكتفون بمضعف واحد الحديث، ما يقولون لا جيب واحد اللي هو المصحح والمضعف، مو الراوي، لا العالم اللي يصحح أو يضعف الحديث. وذهب من أصحابنا ابن حمدان إلى اشتراط العدد. ابن حمدان الحنبلي صاحب الرعايتين وصاحب كتاب نهاية المبتدئين في أصول الدين وغيرها من الكتب، إمام أمة الحنابلة، رأى اشتراط العدد وجعله من باب الشهادة، وجعله من باب إيش؟ الشهادة عليكم السلام. ولكن كما قلت لكم الأئمة الأربعة والجمهور على عدم اشتراط العدد. لكن ذكر هنا قيدا مهما، قال واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة، يعني هذا يكون إمام لا يعرف بالتساهل الشديد ولا بالمبالغة في الطعن، لابد أن يكون معتدلا. أما إذا كان من المتساهلين أو المتشددين لا يكتفى به فقط في تصحيح أو تضعيف. ثم نعم هذا المسائل الرواية إيه؟ ينطبق عليه ما في التبديل في التفسير، ولا ما في شيء، هذا باب آخر. إذا خرجنا من باب الرواية دخلنا في باب آخر في العقيدة بما يسمى بباب الأحكام، باب الأحكام والأسماء، لكن نحن بصدده الآن باب الأسانيد. إيه؟ كلام عن الناس إيه؟ باب الجرح والتعديل، لا الجرح والتعديل في الرواية، لكن إذا خرجنا من الجرح والتعديل دخلنا في باب الأسماء والأحكام، وهذا باب الأسماء والأحكام له ضوابطه الخاصة في باب العقيدة. قال ومن اشتبه اسمه بمجروح. شيخ الصديق يقول ما ليس من عدته تساهل لو بالغ، شيخ ما هو معتبر الضابط تساهل وبالغ؟ يعني صحيح، ولكن المعتبر بالنسبة لأئمة الشأن ولغالب شأنه. يعني دائما مثلا لو فرضنا أن أئمة الشأن 20، 18 واحد يقولون ضعيف إلا هو الوحيد يقول ثقة، الوحيد ينفرد مثلا، يعني ينظر شيخ إلى أحكامه ولا ينظر إلى الضوابط اللي يجعلها؟ لا ينظر إلى يستقرئ، طبعا هذا الكلام في أئمة يستقرئون أحكامه وتصحيحاته وتضعيفاته ويخرجون له بحكم، أن هذا فلان متساهل أو فلان متشدد، وهذا أمر معروف عند علماء الحديث. حكم قطعي شيخ؟ مو قطعي، لا مو قطع، قد ينازع طبعا، مسائل اجتهادية. قال: ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، يعني الآن عندنا راوي ضعيف مجروح، ثم جاءك إسناد فيه اسم هذا الراوي ولكن ما تدري هل هو هو أم رجل آخر، ما تدري. قال: ومن اشتبه اسمه بمجروح، ما العمل؟ قال: وقف خبره، نتوقف، ما نعمل بالحديث ولا نتركه حتى نتأكد أن هذا الراوي المذكور في هذا السند هو صاحبنا أو لا، من خلال النظر في أسانيد أخرى، النظر البحث في الشواهد، البحث في الأسانيد الأخرى، فنقف. قال: ولا شيء لجرح باستقراء. ولا شيء لجرح باستقراء، ما معنى هذا الكلام؟ الآن هناك جرح بالاستقراء على ما يقولون، أو ما يسمى بالجرح العام، مثل رجل عالم من علماء الحديث استقرأ ووجد أن مثلا قرية معينة من القرى، أو عليكم السلام، أو استقرأ مثلا أصحاب صنعة معينة في مكان معين كالنجارين مثلا، واستقرأ حالهم ووجد أن كل النجارين في هذه القرية ضعفاء، فأطلق حكما عاما وقال: ترى نجاري قرية فلان كلهم ضعفاء في الحديث. تمام؟ لا نقبل ولا ننزل هذا الحكم على أحدهم ثم ننسبه إلى هذا العالم. بمعنى أنت عندك حكم من عالم أن كل نجاري قرية فلان مثلا ضعفاء، ثم جاءك إسناد فيه أحد هؤلاء، ما تقول ولا لا، ليس لك أن تقول ضعفه فلان. ليش تقول فلان؟ واحد يقول لك هو ضعف كل نجاري، بس ما نص على هذا، لأن في احتمال أن يكون ذهل عنه، في احتمال أن استقراءه ناقص، في احتمالات. هذا معنى قوله ولا شيء، يعني لا يعتبر شيء لجرح باستقراء. لا بد في الجرح من التخصيص والتعيين حتى نقبل قوله. بس يكون تضعيف الاستقراء، لو قال عالم مثلا جميع الأحاديث التي وردت في كذا فيها ضعيفة، إيه هذا أيضا قد يقبل، قد يقبل، ويكون الأمر أخف من باب أن طبعا في فرق، ترى هو في فرق لما يقول لك أنا شفت كل الأحاديث ضعيفة، وفي فرق بين أن أنا أضعف كل الأحاديث اللي درست، كل الأحاديث اللي في الباب أضعفها. يعني مثل ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف يذكر مثل هذه الألفاظ. ففي فرق بين الجرح والتضعيف. قال: وله جرح باستفاضة. يعني إيش؟ يعني يقبل الجرح بالاستفاضة، بمعنى رجل استفاض عنه أنه كذاب، والاستفاضة هي درجة أقل من التواتر، ما بلغت التواتر، وأكثر من الأحاد، يعني أكثر من راوي أو راويين أو ثلاثة، هذه الاستفاضة. والاستفاضة لها أحكام شرعية، فالاستفاضة مثلا تقبل في الأنساب، أنساب تقبل فيها الاستفاضة ولا يشترط فيها التواتر. ومن ذلك الجرح، فإذا استفاض عن رجل أنه ضعيف أو كذاب أو فاسق أو إلى آخره يقبل. قال: وله جرح باستفاضة لا تزكية، يعني لا تقبل التزكية بالاستفاضة، احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعني مثلا نتساهل في تزكية الرواة. وقيل بلى، هذا القول الثاني، أو إن شئت فقل ليس قولا ثانيا وإنما هو تفصيل القول. وقيل بلى، يعني تقبل التزكية بالاستفاضة بشرط إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله. يعني هناك قولان في المذهب، القول الأول أن الاستفاضة لا تقبل في التعديل، والقول الثاني تقبل الاستفاضة في التعديل بشرط أن إذا شاع ذكره كأحد الأئمة مثلا. قال وجعله المذهب في أصله يقصد الإمام المرداوي في أصل هذا الكتاب اللي هو التحرير، في تحرير المنقول في علم الأصول. فقوله جعله هنا أي الإمام المرداوي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، توفى سنة 885، في أصله أي في أصل المختصر هذا اللي هو كتاب التحرير. ثم قال رحمه الله ويقدم جرح إذا تعارض الجرح والتعديل. يقدم هنا معناته فيه تعارض، فأيهما يقدم، الجرح أم التعديل؟ لماذا؟ عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ أن التعديل مبني على البراءة الأصلية والجرح حكم زائد. تمام. وبالتالي؟ بالتالي الجرح في زادتهم. أها. ومن علم حجة معلومة لم يعلم. صحيح. الجرح يقدم لماذا؟ لأن إن شئت فقل لسببين. السبب الأول أن الجارح مثبت والمعدل نافي، والمثبت مقدم على النافي. كذلك الجارح عنده زيادة علم، وقصارى المعدل أنه ينفي الجرح عنه، يقول لا ما شفت عليه شيء فهو ثقة، أما ذاك لا يقول فيه. ولا تنسى الضابط الذي قدمنا فيه وهو ذكر السبب، ذكر سبب وذكر شيء وذكر علم، ذكر علة معينة. فالمثبت مقدم على النافي، ومن عنده زيادة علم مقدم على غيره، فيقدم الجرح على التعديل. ثم قال رحمه الله سيذكر الآن مراتب التعديل من الأقوى إلى الأعلى. التعديل يا أخوة يحصل بأحد أربعة أشياء، إما بالحكم القضائي أو بالقول أو بالفعل أو بالرواية عنه. أعلى مراتب التعديل الحكم القضائي، لذلك قال هنا وأقوى تعديل حكم، أو عفوا حكم مشترط العدالة بها. يعني إذا قاضي حكم قاض أن فلانا عدل، هذا أقوى شيء يتعلق بالتعديل، هذا في حكم قضائي يعني، هذا لا شك قوي جدا، فهذا أعلى ما يمكن من درجات التعديل. قال فقول، وهذه المرتبة الثانية، والقول أدنى من الحكم، قول وأعلاه. الآن أعلى القول، أعلى ما يمكن أن يعدل به الشخص، عدل رضا، عدل رضا، لأن يعني العدالة تتكلم عن يعني مسألة الديانة وعدم الفسق، والرضا تتكلم عن مسألة الضبط ونحوها. والعدالة إذا أطلقت تشمل الاثنين ترى، الضبط والعدالة. قال مع ذكر سببه، هذه أعلى مراتب القول، ذكر العدالة والرضا مع ذكر سببه، فلان مع عدم اشتراطه، احنا ما اشترطنا ذكر السبب، ولكن إذا ذكر السبب فهذا شنو؟ في أعلى درجات التعديل. داخل هذا القول، داخل القول مع ذكر السبب، هناك مراتب أيضا، أعلاها شنو؟ التكرار، أن يقول عدل عدل، رضا رضا، ثقة ثقة، أو عدل رضا عدل ثقة. ثم القول بعدم، القول مع عدم التكرار، ثم ألفاظ أخرى مثل صدوق، مأمون، لا بأس به. ثم تأتي مراتب الدنيا في التعديل مثل محله الصدق، يقبل، إلى آخره، رووا عنه إلى آخره. لا تكون جهة مذكف يخبر مثلا عن مثلا رجل يقول صالح، أو يقول مثلا يعني يمدحه من ناحية زهده وعبادته، مع هذا يعني لا يفهم من هذا ضبطه من جهة الحفظ. هذا وارد، ولكن احنا الآن المسألة مفترضة في أما جرح وتعديل يعرفون شو يقولون، يحكمون عليه من ناحية الحديث يعني. قال فبدونه، يعني تأتي بعد ذلك التعديل بالقول بدون ذكر السبب، وتأرد أيضا عليها الأنواع الأربعة اللي قلتها قبل قليل، التكرار وعدم التكرار، نفس الأنواع الأربعة من حيث الترتيب، التكرار عدم التكرار، ثم ألفاظ مأمون وصالح وإلى آخره لا بأس به، ثم ألفاظ لا بأس به، ألفاظ روى عنه محله الصدق إلى آخره. قال فعمل، عندكم في نسخة شنو ضابطها عندك؟ فعمل، هذا أصح، أن تعدلها فعمل، إيش ضابطها عندك؟ أي يعني التعديل مراتب، أعلاها الحكم فقول فعمل، تمام؟ كيف يكون العمل تعديل للراوي؟ قال بروايته عنه، يعني بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. فإذا أتى إمام ثقة، إمام لما تجرح التعديل وروى، عفوا مو فعمل بروايته، يعني عمل هذا الإمام بهذه الرواية فهذا تعديل منه لراويها، بشرط أن لا يكون لهذا العمل دليل آخر. إذا كان لهذا العمل دليل آخر فليس هذا تعديل، لاحتمال أن الإمام هذا ارتاح للدليل الآخر، ولا يعني أنه إيش وثق هذا الراوي، أو طريق ثاني. إذن العمل، قال عمل بروايته، يعني عمل بمقتضى الحديث، إن علم أنه لا مستند له غيره. أما إذا كان له مستند غير هذه الرواية فلا يعتبر هذا تعديلا منه لرواتها. نعم، حكم القضائي إيه؟ فيه تعديل لكن من جهة الحفظ، من جهة إيش؟ من جهة ضبط الراوي. لا طبعا، الكلام العدالة المقصود بها الجامعة ما بين الضبط والتعديل. يعني هل مجرد ما يحكم القاضي بعدالته إيه؟ إذا قاضي حكم على المشي ما يشترط في حكم القاضي له أن يكون حاضر وثقة؟ صحيح، لكن المسألة هنا مفترضة في قضية العدالة الجامعة ما بين الضبط والثقة، طبعا مو أي قاضي بعد يعني. قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا، هذا استدراك، هو لما قال لك أن مجرد العمل بروايته، طبعا الكلام بعمل منه، عمل أئمة، بروايته يعتبر تعديلا بشرط أن لا يكون له مسند آخر. قال ولكن لا تظن أنه إذا ترك معناته تجريح، قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا، يعني إذا قاضي ما أخذ شهادة شاهد، ما أخذ بها، هل معناته هذا تجريح بالشاهد؟ لا. أو إذا إمام ما أخذ بحديث، هل معناته أن الإمام يضعف الحديث؟ لا. لماذا؟ الاحتمال أنه احتمالات كثيرة جدا، احتمال اطلع على حديث أقوى منه، ناسخ، اطلع على مخصص، أشياء كثيرة. بس نعم. ما ورد الاحتمال هذا في فعل الإمام، لعل يكون اطلع على حديث آخر. لا، احنا اشترطنا، كيف ما اطلع؟ قلنا إن علم أنه لا مستند له غيره. حتى هذه شيخ نقدر يعني نقدر نقول نفس الشيء، ما اشترطنا يكون علم له مستند غيره. صحيح، لو فرضنا أنه ليس له مستند غيره أيضا لا يدل على التجريح، لأنه مو قضية مستند، قضية أنه مثلا يرى شيء آخر، يرى رأي أنه مثلا ما يصلح في هذا الزمن هذا يعني، فالترك ليس كالفعل إلى آخر. نعم. قال ثم رواية عدل، هذا النوع الرابع من أنواع التعديل، وهي مجرد الرواية عن الراوي، هل هي تعديل أم لا؟ قال ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل، وهذا بالمذهب عندنا مقبول، إذا روى راوي لا يروي إلا عن ثقات فهذا يقبل، مثل الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة، وقيل إن من روى عنه مالك فهذا تعديل له، وهذا مقبول عندنا. قال ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه، ما يقبل هذا. لماذا؟ للجهالة. ربما أنت يا إمام هذا التوثيق أنت اطلعت على شيء، أو عفوا أنا اطلعت، لو أخبرتني باسمه لا أنا مطلع على جرح له، أنت لم تطلع عليه، لكن اذكر لي اسمه ثم اذكر تعديلك، أكون أنا ما اطلعت على جرحي فيه فأقبل كلامك. فلا يقبل التعديل المبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه إلى آخره. طبعا أي قلت لك مو أي قاضي، أي يكون قاضي ويكون إمام بعد، وهذا كلام قديم أيام الرواة الرواية. ثم قال والجرح، لا سيعرف الجرح، وإن كان هذا التعريف كان أولى به تقديمه كذلك التعديل، ولكن قال والجرح ما هو؟ قال نسبة ما يرد لأجله القول. أي هذه صح، نسخة أخرى. إيش عندك؟ أي أنا عندي نسبة ما يرد لأجله القول إلى شخص، وفي المطبوع وفي نسخة الشارح أيضا والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. هذا تعريف الجرح صحيح، أن ينسب إلى شخص شيء يرد قوله بسبب هذه النسبة، مثل الكذب ينسب للكذب فيرد، مثل سوء الحفظ، مثل الوهم، مثل أشياء كثيرة، كل أسباب الجرح. قال والتعديل ضده. فإذا التعديل ما هو؟ كيف تعرف التعديل؟ نسبة أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله. كان تقول فلان ثقة، تنسبت له شيء خليني أقبل قوله، ثقة عدل إلى آخره. وهذا المختصر يميل دائما إذا فيه مجال أن يختصر يضغطها، حتى التعريف ما عيد لك، يقولك اعكسه وخلاص. ثم قال رحمه الله وتدليس المتن عمدا محرم وجرح وغيره مكروه مطلقا. هنا تكلم المصنف رحمه الله عن التدليس، والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة، والدلسة هو اختلاط الليل بالنهار في وقت الفجر أو وقت المغرب، هذا يسمونه الدلسة. والتدليس عملية إيهام وخلط الحق بالباطل، هذا يسمونه التدليس. هنا المصنف رحمه الله قسم التدليس قسمين، تدليس متن وتدليس إسناد. تدليس المتن ما عرفه لنا، وإنما قال تدليس المتن عمدا محرم وجرح، وتدليس وغيره، وهذا تدليس نوع آخر من التدليس مكروه. تدليس المتن ما هو؟ تدليس المتن هو ما يسميه المحدثون المدرج أو الإدراج، يعني أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، وهذا التعمد فيه حرام لا شك. تعمد إدخال الحديث في الحديث ما ليس منه حرام. شوف لذلك قال هنا وتدليس المتن عمدا، وهذا قيد يخرج به خطأ المدرج بلا عمد، كأن يشرح الراوي كلمة فتروى مع الحديث، مثل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، مثل قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مثل قول حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري حديث نزول الوحي والتحنث التعبد. لم يقصد واحد من هؤلاء رضي الله عنهم غش الناس، وأن بيان أن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. فهنا قال عمدا حتى يخرج هؤلاء الذين لم يتعمدوا الإدراج. أما العمد لا، حرام عمد أن يدرج كلاما ليفهم أنه من الحديث تدليسا، هذا حرام. وجرح إذا ثبت على واحد هذا الشيء لا شك أنه يجرح ولا يقبل قوله. وغيره أنواع التدليس الأخرى غير تدليس المتن، وهو أنواع، منها تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس الأماكن. تدليس الإسناد وغيره هذا كلها تدخل في قوله وغيره. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يوهم السمع، هذا تعريف تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني سبق أنه سمع منه، وهذا موضع التدليس أنه سمع منه من قبل، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يوهم السمع، كأن يكون مثلا راوي طالب عند شيخ وطافه مجلس من المجالس، فاته هذا المجلس، هو معروف أنه يروي عن شيخه أحاديث كثيرة، لكن هذا المجلس ما حضر، فأخذ أحاديث هذا المجلس من زملائه، فلما يروي بعدين المفروض شو يقول؟ حدثني فلان زميلة عن الشيخ، هو ما يبي هذه، فيسقط زملائه ويروي عن الشيخ مباشرة، هذا تدليس، أن يروي الراوي عمن سمع منه مسبقا شيئا لم يسمع منه بلفظ يوهم السمع، لكن إذا كان بلفظ صريح بالسمع هذا يعتبر كذب، لو قال حدثني أو سمعته خرجنا من التدليس دخلنا في الكذب، لكن هو لا ما يبي يكذب، يأتي بلفظ يوهم السمع، كان يقول عن ولا وعن هذه ليست صريحة في السمع، أو أن فلانا قال يسمى بالأن أنا، أو يقول قال فلان إلى آخره. كذلك نوع ثاني من التدليس تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه باسم لا يعرف به عادة، واضح؟ يعني عندنا الشيخ عبد الوهاب حيدرة، أقول مثلا حدثنا أبو محمد الزبيدي مثلا، من هو أبو محمد الزبيدي؟ ما نعرف، طلع هو نفسه، فيسمون الواحد أكثر من اسم مثلا حتى يعني يوهم، كما مثلا بعضهم الحافظ الذهبي يسمونه أبو عبد الله الحافظ بعض تلاميذه، وهو أبو عبد الله مو مشهور بهالاسم، أبو عبد الله الحافظ هذا يوهمك كأنه الحاكم اللي يروي عنه، فهذا نوع من التدليس. كذلك في عندك تدليس يسمى تدليس الأماكن، تدليس الأماكن مثلا كان يقول مثلا أنا مثلا أتمشى مع واحد شارع دمشق أقول حدثني فلان في دمشق، فاللي يسمع يقول وين ما شاء الله هذا بدمشق، وأنا آخر شيء شارع دمشق، زين؟ أو قبل كان يقولون مثلا عنده مثلا شو اسمه خبرة ولا شيء، يروح يخطرها بعد يقول حدثني فلان في ما وراء النهر، فاللي يسمع يقول هذا في بلاد الهند والسند، وهو يقصد النهر هذا اللي عند بيته، هذا يسمى تدليس الأماكن، وهذا في المذهب عندنا مكروه، مكروه مطلقا، يعني سواء قصد به التدليس أو لم يقصد مكروه، حتى لو يقول الله ما قصدي أكذب ولا قصدي، مكروه. وإمام أحمد رحمه الله له كلام في ذم هذا، وسئل عن المدلسين فقال لا يعجبني الأنواع هذه الثلاثة، قال هذا لا يعجبني، وأشد منه الأعمش رحمه الله كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا طبعا خرج مخرج المبالغة في ذم التدليس. نعم عليكم السلام ورحمة الله. صحابة فعلوا وين فعلوا هذه الإدراج؟ لا احنا ما نتكلم عن الإدراج. عليكم السلام. لا احنا خلصنا من الإدراج، الحين نتكلم عن تدليس الإسناد. تدليس الإسناد تدليس المحدثين لا هذا تدليس المتن، بعدين قال وغيره غير الإدراج. غير الإدراج قال مكروه مطلقا، ولكن روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرمته، شيخ الإسلام أيضا شديد في هذه المسألة يرى أنه حرام. ثم قال رحمه الله: ومن عرف به عن الضعفاء، يعني عرف بالتدليس عن الضعفاء، لم تقبل روايته حتى يتبين السمع. لذلك المدلس ما تقبل شنو؟ عن عنته حتى يحدث بالسمع. قال: ومن كثر منها. تدليس التسوية أيه؟ ما يعد محرم. تدليس التسوية أشد أنواع التدليس. تدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخه ويسقط شيخ شيخه ويصل شيخ شيخه بما بعده موهما أن شيخه سمع منه، وهذا طبعا أشد لا شك محرم، يعني والله قرب أنه محرم، يعني أبعد من كونه مكروه. هو جرح شيخ مين؟ قالك بقية جرحوا، بقية بن الوليد كان يدلس تدليس التسوية، بقية حديث بقية ليست بنقية، فكون منها على تقية. الله أعلم، ما أدري، ما أذكر من صرح والله بتحريمه. جرحنا بحسلك، ما يعني هكذا شيخ نرد، إحنا نرد حديث مدلسين وفقاً. لا مو شرط. أقصد المدلسين تدليس التسوية شيخ. مو كثرهم، مو كثرهم. قال: ومن عرف به من عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السمع. ومن كثر منه لم تقبل عن عنته أي مطلقا. يعني هناك المدلسون، هناك من يدلس عن الضعفاء فقط، فهذا لا يقبل قوله عن الضعفاء، لا يقبل عفوا روايته عن الضعفاء. وهناك لا مصخة عنه، نقول عنه كثر منه التدليس، فهذا كل عن ردها خلاص، مدام في عن عنه ما نقبل قوله حتى يصرح بالسمع. ثم قال رحمه الله: لا لا، وغيره مدام ثقة هذا ستأتي. قال: والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. أنا قصدي تدليس خفيف. إيه تدليس خفيف يرد إذا روى عن الضعفاء بس. قال: والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، يعني رجل ما عرف بالتدليس ولا شيء ثم روى بالعنعنة. زين، والعنعنة طبعا تشمل عن ويدخل فيها حكم أيضا أن وقال. هل هذا يعتبر في متصل؟ قالوا نعم، المذهب عندنا أنه متصل. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ، سواء بعن أو بأن أو بقال، بأي لفظ كان متصل. متصل طبعا هذا عند الإمام أحمد رحمه الله نص عليه، وهو عند الأكثرين أيضا من المحدثين. قال: ويكفي إمكان لقي في قول. وهذا قول من من المحدثين؟ قول إمام مسلم مشهور أنه في العنعنة يكفي إمكان اللقي، ولا يشترط إيش؟ السمع. ثبوت السمع أو ثبوت اللقي. السمع هذا قول ثالث. قال: وظاهره ولو لو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه يقبل مطلقا. إذن المذهب اختار من أقوال المحدثين أن الثقة إذا روى بالعنعنة عن معاصر له، حتى لو ما ثبت له لقاء ولا ثبت له صحبة ولا ثبت له رواية، أنه يقبل مطلقا. ذهب الإمام علي بن المديني والإمام البخاري إلى اشتراط اللقي، ثبوت اللقي ولو مرة حتى يقبل حديثه. في رواية ثالثة في المذهب عندنا، لا مو بس لقي، السماء. الإمام أحمد رحمه الله رد بعض الروايات ثبت فيها اللقي بس ما ثبت فيها السماء. يعني مثلا رواية ابن المسيب سعيد عن عمر ثبت فيها اللقي، لكن يردونها. ليش؟ قال: لأنه كان صغيرا وسمع بعض الأشياء بس ما عرف عنه، فما يعتبرونه متصل، يعتبرونه مقبول لكن ليس متصلا. كذلك الحسن، رواية الحسن عن عثمان، حسن البصري رحمه الله عن عثمان، كذلك من هذا القبيل مع ثبوت اللقي. إذن عندنا المذاهب ثلاثة. مذهب طبعا هذا كله في الألفاظ الموهمة للسماع وعدمه، مثل العنعنة وغيرها. ثلاث أقوال: قول يكتفي بمجرد المعاصرة، وهذا قول مسلم وهو مذهب معتمد. قول يشترط زيادة على المعاصرة اللقي، وقول يشترط زيادة على المعاصرة واللقي السبعة. واضح؟ قال ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، يعني ما يشترط في قبول خبر من الأخبار ألا يمكن أن يكون كل الناس مسلمين بهذا الخبر، يعني لا يشترط الإجماع في قبول خبر. أنت أجريت قواعد الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف ووجدت نفسك قابل للخبر، لا يشترط أن يكون كل الناس يقبلون هذا الخبر، فإذا أنكره أحد العلماء عادي، مسألة خلافية، قاعد الأمر مسائغ يعني، خصوصا إذا كنت أهلا وهو أهل. واضح؟ لذلك لا يجوز حمل الناس على عالم محدث معين هو الفيصل، إذا هو صحح خلاص ما صح له، أمر في سعة والأمر واسع، قد يضعف أحد العلماء حديثا صححه بعضهم، فالأمر في ذلك في ذلك واسع. طيب إن شاء الله في الأيام الأسابيع القادمة راح نخلص أبكر شوي، بس أنا ودي أخذ فقرة هذه وقف عندها لأنها سهلة وتابع الكلامنا. خلنا نخلص بس هذه عشان ما نأخر الأخوة. قال رحمه الله فصل الصحابي، والآن سيعرف الصحابي. قال من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، وهذه عبارة حتى يخرج المكفوف، إذا قلت أو إذا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد يشك في المكفوف، لذا قال من لقي، حتى يدخل فيها من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مكفوف البصر. المفروض العكس. ها؟ المفروض العكس. يعني إذا نوع يقول من رآه. من رآه يخرج الأعمى. لكن هو أولا ذكر من لقيه، ثم قال ثم عطف عليها رؤيا. إيه. فالرؤيا عن شيء. ثم. لا. لقي أعمى. لقي أعمى. إيه. ماذا عطف عليها رؤيا؟ ما بعطف الخاص على العام. اللقي أفضل. أشمل. صحيح. فاللقي أعم وأشمل. قال يقظة. احتراز ممن رآه مناما، فيقول واحد أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إذن رضي الله عني، لا مو شرط. حيا خرج به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، وهذا أحد الشعراء اللي هو أبو ذؤيب. أبو ذؤيب أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض فأراد أن يزور المدينة، فلما جاء وجده ميت فرآه، ولكنه رآه بعد موته وصلى عليه مع المسلمين، فليس صحابيا. هو أبو ذؤيب ليس صحابيا. مسلما خرج به من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحال كونه أي الرائي كافرا، ثم لم يره بعد ذلك، يعني رآه وهذا وهو كافر، ثم بعد ذلك ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أي ليس صحابيا. قال ولو ارتد ثم أسلم، يعني ولو ارتد هذا الرائي ثم أسلم لا يقدح ذلك في صحبته، خرج به لو ارتد ثم لم يسلم، تمام؟ فهذا لا يعتبر صحابيا. قال ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما يدخل فيه، يعني لو سلم أن الرجل مثلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم وهكذا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله ارتد ثم أسلم مرة ثانية، في إسلامه الثاني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات، نقول لا يبقى صحابي، ما يزول عنه وصف الصحبة ولو كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تعريف الحافظ بن حجر أخصر من هذا وأجود، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الصحيح، يشمل يدخل في هذا كل الذي ذكره. قال في الأصل، قوله قال في الأصل أي المرداوي، وفي الأصل أي في التحرير، تمام؟ ولو جنيا في الأظهر، يعني هؤلاء الجن فيهم صحابة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هؤلاء صحاب، يقال في أسمائهم واحد اسمه شاص واحد اسمه ماص، ذكروا بعض الأسماء ستة سبعة الله أعلم عن صحتها. ثم قال رحمه الله: والصحابة عدول، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. نقل الإجماع ابن عبد البر، ونقله ابن الصلاح، ونقله إمام الحرمين وغيره كثير. والمراد من لم يعرف بقدح، أما إذا عرف أحدهم بقدح مثل المنافقين اللي كانوا مع الصحابة، هذا قدح فيهم، هؤلاء لا يدخل لا يشملهم هذا الكلام. وهنا فائدة عظيمة جدا ذكرها الإمام المزي، قال: كل من نبز بالنفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تعرف له رواية واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ما في. فكل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من الصحابة الذين لم ينبز واحد منهم بالنفاق رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وتابعي مع صحابي كهو معه عليه الصلاة والسلام، يعني إثبات التابعية كإثبات الصحبة. فتقول في تعريف التابعي: كل من لقي صحابيا وهو مسلم ومات على فهذا تابعي. وبعضهم قال: لا، هناك خصوصية للصحابة فاشترطوا في التابعي طول الصحبة حتى يسمى تابعي. ولكن المذهب لا، هو لو رآه مرة واحدة. ثم قال رحمه الله: ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، يعني العلم، يعني العلم هنا المقصود به اليقين، يعني ما يشترط اليقين. فلو قال معاصر، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، معاصر أي للنبي عليه الصلاة والسلام، عدل، يعني ما عرف عنه ما يخدش عدالته، قال أنا صحابي، قبل. إذن هو بشرط أن يكون معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون عدل، قال أنا صحابي فيقبل قوله، خلافا للطوفي. الطوفي قال: لا، ما نقبله لأن يشهد له أنه صحابي. قال: لا تابعي عدل، فلان صحابي، يعني إذا هو قال عن نفسه هذا المعاصر العدل أنا صحابي يقبل، لكن ما يجي تابعي يقول ترى فلان صحابي، ما يقبل إذا كان واحد. وأنا تابعي كذلك، ما يقبل إني رأيت صحابي. قال في الأصل عفوا، وأنا تابعي، يعني قوله أنا تابعي، قال في الأصل يعني المرداوي: فالظاهر كصحابي، أي يقبل إذا كان معاصرا لصحابي وكان عدلا، وقال أنا تابعي يقبل قوله.